حصريا على موقع djkimo.com. واخد جنبي وقاعد في هدوء ومستني تجيبوا اخركم، ويوم ما يجيبكم بينشوق انا جايز وناولكم. خلاص مش هبقى على مخلوق ومش هرجع واحنلكم، وعادي مسيرها بكره تروح وادوس واعدي من غيركم. ومين تاني هيتغير عشان اعمل بقى حسابه؟ خلاص ما بقتش بتأثر، مسكت في ناس كتير سابوا، كانوا في العين وكانوا غاليين هلغي وعادي ابعكوا ببساطة. وقلبي وقف تحتت عليه وشربت انا القهوة السادة، ومش هرجع عن اللي انا فيه لحد ما نفسي تتراد. وكنا اصحاب وكنا اخوات، يا عز علي اقول كنا، وليه بقى بينا في مسافات وايه للحال ده وصلنا؟ بقينا مجرد ذكريات بتطلع بس في صورنا، وايه حول كلامنا سكات وايه على بعض غيرنا؟ انا شايل قوي منكو واحد واحد وبالاجماع، خسرت الكل علشانكو من كنتو بقيت متباع. وعشت بداو في وجعكو وعيشتو انا في اوجاع، خلاص قررت افارقكو ويلا بدون سلام ودا. انا دلوقتي واحد غير الشخص اللي انتو عارفينه، عشان ما بقتش اشوف تقدير وخيري معاكو ناكرينه. خلاص اشوف وشوشكو بخير كفاية اللي انتو عاملينه، عملت عشانكو يا كتير يا ريتكم تبقوا فاكرين. بقيت بتوحشيني كتير لكن مش نافع ارجعلك، برغم ان اللي بينا كبير وفارق عندي اوزعلي، لكن راضي بقدر ونصيب ما هو مش ذنبي ولا ذنبي. لا عارف اكون معاكي مرتاح ولا انا ارتحت من بعد، عيني ما بطلتش دموع وقلبي وما تسألني، بحاول اغير الموضوع عشان فعلا مزعلني. انا تعبان قوي وموضوع وكتر سكوتي ده قاتلني، ولا انا فاهمه بينا رجوع ولا نسياني مساعدني. حصريا على موقع djkimo.com.